إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن على موعد مع الأخوة، وكما رأيتم في الإعلان في القراءة في كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله. والقصد من هذا هو الارتباط بكتب السلف الذين قاموا بالسنة وقامت بهم في مسألة الارتباط بالسلف وبكتبهم في مسألة عظيمة كثر فيها الاختلاف والتنازع في المتقدمين وفي المتأخرين، ألا وهي مسألة الإيمان. وقبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب، أنبه إلى أن الموعد الذي سيكون إن شاء الله لهذا الدرس سيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد صلاة العصر في هذا المسجد، وهذا يبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم. يعني الأسبوع هذا يعني نحن في درسنا في هذا اليوم يوم الأحد، ثم الثلاثاء القريب هذا لا يكون درس، ثم الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون الدرس بحول الله يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر. ويعني سينزل الإعلان، تنزل الإعلانات في هذا إن شاء الله. وهذا رغبة لاقتراح بعض الإخوة في أن يكون هذا الدرس بعد صلاة العصر لارتباط بعض الطلبة بدرس الشيخ عبد المحسن حفظه الله، و لعل إن شاء الله نجد يعني فراغ في هذا الوقت بالنسبة لتنسيق أعمال أسماء الطلاب. ومبدئيا وعدنا بهذا، لعل الله عز وجل أن يتم هذا الموعد، وسينزل إن شاء الله بهذا الإعلان في وقت. قبل أن نشرح في قراءة الكتاب، أود التنبيه أو التقدمة لهذا الدرس بمقدمتين، إحداهما في التعريف للمؤلف والأخرى في التعريف بموضوع الكتاب. أما المؤلف فهو الإمام المجتهد أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي ثم المكي. ولد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بهراء من أعمال خراسان سنة 57 و100، وتوفي سنة 24 و200 بمكة، وهو إمام مجتهد برع في كثير من الكتب. قد ترجم له، قدم الذهبي لترجمته بقوله الإمام المجتهد صاحب الفنون. اعتنى بالحديث من صغره، سمع من كبار الأئمة سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويحيى بن سعيد القطان وغيره، وسمع من ابن أبي الدنيا وعبد العزيز وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن يحيى المروزي، وقد أثنى عليه العلماء النقاد، فقال قال عن إسحاق بن راهوية: الله يحب الحق، أبو عبيد أخطأ مني وأعلم. وكان يقول أبو عبيد نحتاج إليه ولا يحتاج إلينا. وأثنى عليه الإمام أحمد قال: هو أستاذ يزداد في كل يوم خيرا. وسئل عن يحيى بن معين فقال: أبو عبيد يسأل الناس عنه مستنكرا. وقال عن أبو داود: هو ثقة مضمون. وقد أثنى عليه المترجمون، فذكر الخطيب أنه صاحب مذهب حسن، وكتبه مستحسنة مطروحة في كل البلدان. وقال عن الذهبي: من قرأ كتابه علم براعته بالعلم والحكم. ووصفه بأنه محدث عالم بالحديث وعلله، وعالم بالفقه والاختلاف فيه. قال: وهو رأس في اللغة. وله مصنفات مشهورة ومعروفة تدل على مكانته في العلم وقوته في التحقيق. فمن كتبه كتاب الغريب الحديث، غريب الحديث، وكتاب الأموال وهو أشهر كتبه، كتاب الطهور، كتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب المواعظ، وكتاب الإيمان، وكتاب القراءات. وهذه الكتب تلقاها العلماء بالقبول وأثنوا عليها، وهي تدل على تمكنه وقوته في اللغة في السنة. فجمع بين القوة والتمكن في لغة العرب. وعلى هذا العلم مبنى الفقه الصحيح في الكتاب والسنة، مع تمكنه من السنة ومعرفته بالأحاديث وطرق الرواية والعلل، فهو إمام السنة يعلم ما صح منها وما ضعف، يتحقق له الدليل الصحيح، وهو إمام في اللغة يتحقق له الفهم في لغة العرب، وهو مبتدع لمن قبله من أهل العلم، لم يأخذ هذا العلم إلا عن أهله من أهل السنة، فتحققت له بذلك الإمامة في السنة لما خصه الله عز وجل به من هذه المناقب التي كانت سبب للخلل عند بعض أهل العلم ممن صنف سواء في الاعتقاد في أبواب الاعتقاد أو في غير من أبواب العلم. وهذا الكتاب أو كتاب الإيمان هو من الكتب العظيمة المشهورة في تقرير عقيدة أهل السنة في باب الإيمان. وقد نقل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، وكان إذا ذكر اختلاف الناس في مسألة الإيمان يذكر أهل السنة الذين هم على مذهب السلف من الأئمة، ويذكر الإمام أبا عبيد من جملته، وكان يذكره مقترنا بالأئمة الكبار، ويصفه بالإمام المحقق ولا يعرف عن أحد من أهل العلم من جاء بعده أنهم فقد كتابه هذا، بل أنهم تلقوا هذا الكتاب بالقبول وأثنوا عليه وعلى طريقتهم فيه، وأخبروا أنه على عقيدة أهل السنة في هذا الباب وفي غيره. وأما موضوع الكتاب فهو الإيمان، وتعلمون أهمية هذا الموضوع. فالإيمان هو الأصل العظيم الذي عليه نبنى الشرائع في هذا الدين، ولهذا كثر التنازع بين الناس في الإيمان، تنازعوا في حقيقته وفي مسماه وفي نقصه وكماله. وفي أحكام أهله في الدنيا والآخرة، وفي كل مسألة من هذه المسائل المذكورة نازع فيها أهل السنة طوائف من أهل البدع، فتميز منهج أهل السنة بثباته على الحق وسلامته من التناقض تعارض الذي حصل للمخالفين في هذا الباب. والأصل الذي بنى عليه أهل السنة قولهم في الإيمان هو أن الإيمان يشتمل على شعب، وأنه يتجزأ ويتبعض، وعامة من خالفهم من أهل البدع يخالفونهم في هذا فيزعمون أن الإيمان هو شيء واحد، ثم بعد ذلك تنازعوا في نقصه إذا ما نقص، هل يذهب كله كما يقول الخوارج والمعتزلة أو يبقى كله كما يقول المرجئة. هذا هو الأصل الذي حصل فيه التنازع، هل الإيمان شيء واحد أم أنه متجزأ؟ الذي عليه أهل السنة أنه يتجزأ، وأنه قد يذهب بعضه ويبقى بعضه، وبناء على هذا ترتبت الأحكام في الدنيا والآخرة على هذا الأصل عنده. وفي مقابل هذا أهل البدع الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد، ثم إذا نقص ما نقص فهو عند الخوارج، إذا ما نقص شيء منه كذلك عند المعتزلة ذهب كله، وأما المرجئة فيقولون إذا ذهب بعضه بقي كله فالحكم بما بقي منه، والخوارج والمعتزلة يقولون الحكم بما ذهب منه. وإن كان الخوارج والمعتزلة يتنازعون في مسمى، يسمى الفاسق في الدنيا هل هو في منزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزلة أو أنه كافر كما يقول الخوارج بعد اتفاقهم على أنه خارج من الإيمان. وهذه المسألة ترجع أهميتها إلى أنها تترتب عليها الأحكام من الولاء والبراء، وكذلك يتفرع عن هذه المسألة مسألة التكفير والتفسير وما يبنى على هذه المسائل من أحكام. ولهذا ضبط هذا الأصل وإتقانه هو من أهم المسائل التي ينبغي لصاحب السنة أن يضبطها، لأنها إذا أتقنها وضبطها فما بعدها من المسائل ما يتفرع عنها فإنه يرجع إلى هذا الأصل وهو حقيقة الإيمان وأحكام أهله في الدنيا والآخرة. نبدأ بقراءة كتاب، ولعل إن شاء الله يحصل التعرض لبعض أقوال المخالفين في مقابل قول أهل السنة في هذا الباب والتعليق يعني بما يناسب عند ذكر هذه المسائل. كما أن من شعب الإيمان أيضا أركان الإسلام الخمسة. ولهذا ذكر المصنفون في شعب الإيمان هذه الأركان الستة، وذكروا الأركان الخمسة التي هي أركان الإسلام. ثم بحسب ما يقول في الناس من هذه الشعب فالإيمان له كمال، والكمال على قسمين: كمال واجب وكمال مستحب. فالكمال الواجب هو تحقيق الشعب الواجبة، والكمال المستحب هو تحقيق كل شعب الإيمان، لأن الشعب شعب الإيمان منقسمة من حيث درجتها في التشريع إلى واجبات وإلى مستحبات. والواجبات الشعب الواجبة منقسمة إلى أركان وإلى شعب أخرى ليست من الأركان، وهذه الأركان هناك خلاف بين أهل العلم هل يذهب الإيمان بذهابها أم يبقى أصل الإيمان. أما شعب الإيمان، أما أركان الإيمان فلم يختلف أهل العلم على أنها إن لم تتحقق أنه لا يبقى معها الإيمان. وأما أركان الإسلام الخمسة فهناك خلاف بين أهل العلم بعد اتفاقهم على الشهادتين أنهما إذا ذهبتا ذهب الإيمان، خلاف بين أهل العلم في الأركان الأربعة بعد الشهادتين هل يذهب أصل الإيمان بذهاب هذه الأركان الأربعة أم يبقى أصل الإيمان، وهذا بعد وجود الاعتقاد، اعتقاد وجوب الواجبات. ثم الإيمان بحسب ما يقول في الناس هناك كمال، هناك إيمان كامل وهو الذي استكمل صاحبه الشعب، وهناك إيمان ناقص وهو الذي قصر صاحبه في تحقيق هذه الشعب. والنقص قد يكون في الإيمان الواجب وهو الذي ينفع عنه الإيمان في السنة في الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام لا ينفع الإيمان إلا على ترك واجب. لا نجد نصا من الكتاب والسنة ينفي الإيمان إلا على ترك واجب. والإيمان المنفي في هذه النصوص هو الإيمان الواجب الكامل. وأما أصل الإيمان فهو الذي لا ينفع عن المسلم حتى يذهب أصله بالكلية. وسيأتي زيادة إيضاح إلى هذه المسائل في أثناء القراءة. ثم ذكر المصنف سبب تأليف هذا الكتاب، وهو أنه استجاب لسؤال ورد عليه من بعض من سأله أن يبين له الإيمان واختلاف الأمة في استكماله. وهذا مما يدل على أن السلف ما كانوا يصنفون الكتب تكثرا ومن أجل أن يؤلف، وإنما كانوا يصنفون ويؤلفون لحاجة الناس. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المعاصرون، إذا ما احتاج الناس لمسألة وجب على أهل العلم أن يبينوا للناس الحق. وأما عند عدم الحاجة فإن العلم لا يمكن أن يصنف في كل أبوابه، والإنسان ينقطع عمره وجهده دون الإلمام ببعض أبواب العلم فضلا أن يصنف في كل باب. فعلى طلاب العلم الذين يتلمسون منهج السلف أن يكونوا على هذا الأصل، إذا ما وجدت الحاجة صنف العلماء وطلاب العلم وبينوا للناس الحق وأزالوا الشبه. وتلاحظون أن هذا كثير، أن هذا السبب أنه يحصل لكثير من العلماء المصنفين، فإن عامة الكتب والرسائل كانت استجابة لحاجة الناس أو لطلب، كما هو معروف عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن غيره من المصنفين الذين كانوا يصفون حاجة الناس، إذا ما سئلوا عن مسألة ألفوا فيه وبينوا. وكذلك لما عرضت الحاجة إلى معرفة الناس بمسألة الصفات، مسألة الكلام، عندما أحدث الجهمية ما أحدث من القول بخلق القرآن، صنف العلماء في هذا الباب. كذلك عندما احتاج الناس إلى إزالة الشبه وربط الناس بأصول أهل السنة في عصر شيخ الإسلام، صنف في تقرير هذه المسألة. ولما جاء الشيخ محمد عبد الوهاب وعظمة الفتنة ووجد الشرك الأكبر في العبادة، صنف في هذا الباب. فكتب الله عز وجل لهذه المصنفات القبول وانتفع الناس بها، فبعضها لا يزيد عن أوراق لكن نفعها عظيم وانتشارها في الناس عظيم، حتى أنه لا يكاد يستغني عنها طالب علم. وهذا نرجعه إلى قوة الإخلاص فيما نرجو لهؤلاء، لأن نرى هذه الثمرة. قال: تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله. قوله هنا اختلاف الأمة في استكماله، أي أفراد الأمة، يعني اختلاف أفراد الأمة في استكمال الإيمان، لأن الأمة بأجمعها قد كمل الله عز وجل لها الإيمان. فالإيمان هو باعتبار الأمة، باعتبار التشريع قد كمل، وباعتبار قيام الناس به، فإن الأمة تتفاوت في قيامها بالإيمان. فالإيمان الذي هو التشريع الذي قال الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو الكمال في التشريع، بعد أن كان الإيمان ناقصا لم يكتمل حتى انتهت الشرائع وشرع الله عز وجل الشرائع، فلم يبق شيء مما يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فاكتمل التشريع لهذه الأمة وكمل لها الإيمان تشريعا من الله عز وجل. ولهذا المقصود المصنف هنا اختلاف الأمة في استكماله، أي اختلاف أفراد الأمة في استكماله، فإنهم يتفاوتون في استكمال هذه الشعبة التي شرعها الله عز وجل وبها كمال الإيمان. قال: وزيادته ونقصه، لأن الاختلاف حصل في الزيادة والنقص، وهل الإيمان يزيد وينقص أم لا. والذي عليه المحققون من أهل السنة أنه يزيد بالإجماع، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. والذي عليه جمهور أهل السنة وعامتهم أنه ينقص خيرا، كما دلت على ذلك النصوص. وخالف بهذا من خالف من أهل البدع الذين جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص كما تقدم. قال: وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك. وهذا دليل على أن الباعث للتحليل وكذلك الباعث على السؤال هو معرفة الحق وما عليه أهل السنة والجماعة. وما الحجة على من فارقهم، يعني ما هو الدليل لهم على من خالفهم في هذه المسألة. قال: فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف. الخطب هو الأمر، يقال خطب جليل وخطب يسير، يعني أمر تكلم فيه السلف. وهذه المقدمة تبين أن هذه المسألة ليس مما يجتهد فيها المصنف، وإنما تكلم السلف به. ولهذا نحن نحتاج إذا ما اختلف الناس أن نبين هذا الأمر، أن هذه مسألة تكلم فيها السلف وفرغوا منها، فينبغي الرجوع إلى كلامه وإلى قوله. في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمي. هذا تواضع من المصنف رحمه الله، فإنه لم يقل أنه كتب ما عليه أهل السنة، وإنما كتب ما انتهى إليه علمه في هذا. وهذه طريقة العلماء الورعين، أنه إذا ما تكلم يقول هذا هو الحق بحسب ما انتهى إلي علمه في هذا الباب. من ذلك مشروحا ملخصا، الذي يظهر أنها ملخصة. المشروح قوله مشروحا لأنه هذا الكتاب على غير طريقة العلماء في ذلك العصر، فإنهم كانوا يصنفون الكتب، يذكرون الروايات ويجعلون ويكتفون بها. والإمام أبو عبيد في هذا الكتاب شرح مذهب أهل السنة ولم يكتفي بإرادة الروايات، ولهذا قال مشروحة، على خلاف طريقة العلماء المصنفين في ذلك الوقت، أنهم كانوا يصنفون في السنة ويذكرون الروايات. ولهذا يعد الإمام أبو عبيد من السابقين في التصنيف بهذه الطريقة، يعد من السابقين لهذا، ولا نقول أول من سبق، لكنه بحسب ذلك العصر الذي مشى فيه كل قليلا من العلماء الذي يعني صنف بهذه الطريقة ملخصا، أي في عقيدة أهل السنة في هذا الباب. وهو كذلك، فإن هذا الكتاب اشتمل على وصف الإيمان بأخطر عبارة، اشتمل على كثير من المعاني التي تعد أصولا في هذا الباب. وقد نقل شيخ الإسلام الكبير من كلام الإمام أبي عبيد في هذا الكتاب في كتاب الإيمان، مقررا لهذا أنه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، هذا القول هو قول أهل السنة والجماعة، وقوله أن أهل العلم والعناية بالدين فرقوا في هذا الأمر فرقتين، يقصد العلماء الذين ينتسبون إلى السنة والذين لهم سبق في العلم والدين. ويلاحظ أنه لم يذكر هنا إلا قول أهل السنة وقول مرجئة الفقهاء، ولم يذكر أقوال المخالفين من الخوارج والمعتزلة وغلاة المرجئة، لأنه اختصر في الخلاف الذي حصل في من ينتسب إلى السنة. فذكر القول الأول فقال استحجارهم، وهذا هو قول أهل السنة الذي استقر عليه مذهبه والذي لا يعرف له غيره. وأما القول الآخر فهو وإن قال به بعض أهل السنة إلا أنه ليس من أقوال أهل السنة. قال الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب، وهذا إشارة إلى الاعتقاد. ولهذا تنوعت عبارة السلف في وصف الإيمان، فمنهم من قال نية وقولا وعمل، ومنهم من قال اعتقاد، ومنهم من قال هو الإخلاص. وهذه العبارات ليس بينها اختلاف في المعنى وإن اختلفت في الألفاظ، فالمقصود أن الإيمان يرجع إلى الشعب القلبي وإلى اعتقاد القلوب. وشهادة الألف وهو النطق بالشهادتين، فإن الإيمان لا يتحقق إلا بهما. ولهذا أجمع أهل السنة على أن من اعتقد الاعتقاد الصحيح بقلبه وأبى أن يتلفظ بلسانه بالشهادتين مع القدرة على النطق فإنه كافر، بل لا يدخل في الدين إلا به، ولا يعذر في هذا إلا الأخرى، الذي لا يستطيع النطق، وأما من قدر على النطق فهو وإن اعتقد بقلبه كل الاعتقاد وآمن بالشهادتين بشرطهما ولم يتلفظ فإنه لا يدخل في الإسلام حتى يتلفظ بالشهادتين، وهذا محل إجماع بين أهل السنة، ولهذا لم ينازع أحد من أهل السنة في هذين الأصلين، يعني تحقق الاعتقاد وتحقق النطق بالشهادتين. قال وعمل الجوارح، وعمل الجوارح هو أيضا تتبرع عن هذا كثير من شعب الناس، وهذا هو الإيمان الكامل الذي يشتمل على الشعب كله. قول أهل السنة الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هو الإيمان الكامل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بضع وستون أو سبعون شعبة يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة، إما إلى الاعتقاد وإما إلى القول وإما إلى العمل. أما الاعتقاد فلو ترك المسلم شيئا منه فإنه يكفر، فإذا كأن يترك الإيمان بالأركان الستة أو أن لا يعتقد وجوب الواجبات أو تحريم المحرمات فإنه يكفر بذلك. وأما قول اللسان فهو على قسمين، منهما أجمع أهل السنة على أنه يكفر بتركه وهو ترك النطق بالشهادة، ومنه ما أجمع أهل السنة على أنه لا يكفر بتركه إذا وجد الاعتقاد وهو بقية واجبات اللسان كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يرجع إلى اللسان، تعليم العلم والأذان والنصح والتسبيح الواجب والتكبير الذي يكون مشروعا إن في الصلاة وغيرها، فإنه لا بد منه. لكن إن ترفقه مع الاعتقاد بوجوبه فإنه لا يكفر في تركه. وأما أعمال الجوارح فهي على قسمين أيضا، قسم اختلف أهل السنة في التكفير بتركه وهو المباني الأربعة بعد الشهادتين، فقد اختلف العلماء في التكفير بترك أحد المباني الأربعة بعد الشهادتين على خمسة أقوال، وهي خمس روايات لمن أحمد، فعلى قول أنه يكفر بترك واحد من هذه الأركان، وعلى القول الآخر أنه لا يكفر بأحد هذه الأركان الأربعة، والقول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة فقط، والرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، والخامس أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليه. فالخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة. وإذا كنا في مقام تقرير أقوال أهل السنة فلا بد من ذكر الخلاف وبيان أن المخالف في هذه المسألة أو في أحد هذه الأقوال أن له سلف وأنه لا يخرج بخلاف هذا من دائرة أهل السنة. وأما في مقام الاجتهاد والنظر فلكل طالب علم ولكل عالم نظره في هذه المسألة له أن يرجح وأن يقول هذا هو الحق بمقتضى الأدلة، لكن ليس له أن يبدع من قال بقول من هذه الأقوال ويصفه بعقيدة بنسبته إلى الخوارج أو إلى المرجئة بمجرد الخلاف في هذه المسألة، لأن هذه مأثورة عن السلف، والحق واحد في أقوال المجتهدين، فقد نخطئ ونصوت ونقول الحق مع فلان وخالفه فلان، وهذا أمر مستقر عند أهل العلم، لكن ليس من الإنصاف أن يقال أن منهج أهل السنة أو عقيدة أهل السنة أو أن أهل السنة قاطبة أجمعوا على قول من هذه الأقوال ترجيح قول على آخر، فينشأ الناس من شيوخهم إلا ترجيح القول، ونحن لا نريد توسعة الخلاف. السنة بقول سبق وقال به بعض المحققين من أهل السنة فينبغي من أهل العلم المعتنين بالدين أهل السنة، وهذا هو قول مرجع وعن حماد بن أبي سليمان وغير أقرانه كانوا على طريقة أهل السنة، واشتهر عن الحنفية قول مخالف لقول أهل السنة. الإيمان بالقلوب يعني أنه وليست من الإيمان، قالوا وأما مسمى الإيمان فهي لا تدخل فيه، أو مرجع أهل السنة إنما هو خلاف أهل السنة على أن صاحب الكبيرة أنه تحت المنة. ولا يخالفون أهل السنة في شيء من هذا، كامل الإيمان أو عندهم هذا الأصل مع أصول التي قررت العقول، فعند هؤلاء يقولون أنه قد فلا يستقيم عندهم هذا الأصل والنصوص التي تقطع للمؤمنين. وأما أهل السنة استقيم هذا مع الحكم في الدنيا مع حكم الآخرة، لأنه إن كمل إيمانه الواجب فهو في الجنة، وإن نقص فهو متوحد بالعقوبة. فقالوا أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وأن الأعمال الأخرى أنها ليست من الإيمان، هذا قول مرجئة الفقهاء. ويلاحظ أن هذا القول هو من أقوال المرجئة، وأقوال المرجع الثلاثة التي نقلها شيخ الإسلام عنهم كلها خارجة عن السنة، حتى قول مرجعة الفقهاء، لكن العلماء لم يبدعوا هؤلاء العلماء، وإنما سموهم مرجعة أهل السنة ومرجعة الفقهاء، وهذا فيه إشارة إلى أصل عظيم عند أهل السنة في أنهم قد يصفون القول البدعة، ولكن المبتدع الذي وقع في البدعة لا يخرج من السنة ببدعته ما دام أنه مجتهد واستفرغ جهده في معرفة الحق. فهؤلاء العلماء ما عرفوا إلا بالسنة، وليس لهم منازعة في غير هذه المسألة، فأخطأوا فيها فقالوا هم مرجئة أهل السنة مرجئة الفقهاء، في حين أن قولهم هو من أقوال المرجئة التي هي خارجة عن أقوال أهل السنة. ولهذا نحن دائما نقرر قاعدة أن الأقوال التي خالف فيها أهل السنة معتقد أهل السنة لا يقال أنها من أقوال أهل السنة، وهي لا تخرج أصحابها من السنة، لأن العلماء إذا قالوا هذا قول أهل السنة لا يقصدون به أنه هو قول أهل السنة قول أفراد، وإنما هو القول المشهور عند المحققين. وأما أفراد فقد ينازع في بعض هذه المسائل، وقد يقول بعض أفرادهم ببعض الأقوال التي يوافق عليها أهل البدع، فهل يقال أن هذا من أقوال أهل السنة؟ لا يقال أنه من أقوال أهل السنة وإن قال به بعض أهل السنة، وإنما يقال هي جلة عالم، فمن خالف ما خالف في بعض الصفات في حديث الصورة وفي غيره من الأحاديث فلا ليس هذا قول هو قول أهل السنة وإن قال به بعض أهل السنة، وليس قول مرجئة الفقهاء من أقوال أهل السنة التي إذا أطلقت يراد بها أقوال أهل السنة التي من خالفها مبتدع، وأما هم فليسوا ممن يحكم بخروج من السنة. ثم إن المخالفون في هذه المسألة على أصناف، فهناك طرفان توسط أهل السنة بينهم في هذه المسألة، فالخوارج والمعتزلة يقولون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل بالأركان واجتناب المحرم، فمن ترك شيئا من هذا فقد خرج من الإيمان بالكفر. إذن هم يوافقون على السنة في أن الإيمان يرجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة، لكنهم يجعلون أصل الإيمان، يجعلون التزام كل الشعب شرط لأصل الإيمان، وأهل السنة لا يقولون أن كل الشعب هي شرط لأصل الإيمان، وإنما يقولون هي تحقيق الشعب كلها هي وصف لكماله المستحب، لأن بعض الشعب مستحب، ثم الشعب الواجبة هي تحقيق لكماله الواجب، وأما أصله فإنه لا يذهب إلا بذهاب أصل الإيمان. لعلنا نستثني الأقوال من هذه المسألة في الجلسة القادمة إن شاء الله نظرا لقرب الوقت، وكان هناك بعض الأسئلة ممكن أن نسمع. نعم، أعمال الجوارح قسم حصل فيه الخلاف، وهي المباني الأربعة التي اختلف فيها العلماء من أهل السنة، وقسم أجمع العلماء على أن تركه لا يكفر به صاحبه، وهو ما بعد الأركان الخمسة: كبر الوالدين والإحسان إلى الجار والجهاد في سبيل الله بهذا الواجب، فإنه إذا ترك هذه الواجبات أجمع أهل السنة على أنه لا يكفر بتركه إذا كان يعتقد وجوبه. وهذه المسألة هي التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة، وأما مسألة المباني الأربعة فالنزاع فيها بين أهل السنة أنفسهم. قال بهذا بعض أهل السنة قديما، لكن الذي استقر عليه مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. قال بعض هؤلاء أن الله صرح بالزيادة في كتابه، ولا نجد النقص في كتاب الله، لا نجد أن الله عز وجل أخبر عن النقص، فمنهم من قال أنه يزيد ولا ينقص، وهذا قول لبعض أهل العلم من أهل السنة، لكن الذي استقر عليه أهل السنة وهو مذهبهم الذي لا شك فيه وعليه المحققون أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، وأنا أعني ما قلت، لأن الأركان كما هو معلوم هي ما يذهب الشيء ذهابه، والسلف لم يقول أنها أركان، وإنما قالوا الإيمان اعتقاد وقول وعمل، دليل على أن الشعب ترجع إلى هذه الأجزاء. ونحن إذا قلنا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، نعلم أن من بعض الشعب القولية ما هو مستحب وهي من شعب الإيمان، وبعض الشعب العملية من المستحبات، فهل نقول أن هذا العمل هو ركن بحيث إذا ذهب ذهب الإيمان بالكلية؟ فإذا كان القائل بهذه العبارة يعني ما يقول، ويقول هي أركان وإذا ذهب الشيء بذهابها يخشى أن يكون هذا موافقا للقواعد الذين يقولون إذا ذهب شيء من الإيمان ذهب كله. الصحيح أن يقال أن الإيمان يرجع إلى هذه الأجزاء، وأنه يقوم بهذه الأجزاء من البدن، الاعتقاد والقلب واللسان والجوارح. بل هو باطل، لأن الذي يزيد وينقص هو الإيمان، لأن الإيمان له حقيقة في القلوب وهو الاعتقاد والقول والعمل، والإيمان نفسه هو الذي وصف بالزيادة والنقص وليس نور الإيمان. ويخشى أن يكون القائد بهذا هو ممن يتأول في هذه المسألة وهو يقول بقول الملحد، فيقول نور الإيمان هو الذي يزيد وينقص. صحيح أن الإيمان نفسه هو الذي يزيد وينقص، ليس الإيمان هو الاعتقاد والقول والعمل، والاعتقاد يزيد وينقص والإخلاص يزيد وينقص وكل عمل من أعمال الجوارح تزيد وتنقص ولا أثر في الإيمان. لا أعرف أحد أن قال بها، وأنا على قرب عهد بهذه المسألة فلم أجد بعد البحث أن أحدا من أهل العلم صرح بأن أحدا من أهل الإسلام يخطر بترك واجب من واجبات الإسلام بعد الشهادة، بل نصوا على أنه لا يخطر إلا بترك الشهادة، إلا من يقول بتكفير تارك الصلاة، يقول إذا ترك قولا واجبا في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به فهو يكفر، لكن ليس لأنه ترك القول وإنما ترك هذه الصلاة التي يكفر بتركها. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك. التي لا يتحقق الإيمان إلا بها والواجبات والمستحبات. فكل ما شرعه الله عز وجل من الأعمال الصالحة ويدخل في هذا شعب الإيمان المذكور في الحديث، الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة كلها تدخل في هذه الأجزاء الثلاثة. فهذا باعتبار حقيقة الإيمان. أما باعتبار أصله فقد تتخلف بعض الشعب ويبقى أصل الإيمان، قد تتخلف بعض الشعب ويبقى أصل الإيمان. هذا عند أهل السنة. وهناك تفصيل لعله يأتي إن شاء الله في مواطن أخرى بأي شيء يذهب يعني أصل الإيمان وتعلق هذه الشعب بهذه الأجزاء الثلاثة، لعله يأتي في بعض المواطن الأخرى من الكتاب التعرض لهذا. والطائفة الأخرى قال: وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. هذا القول هو قول مرجعة الفقهاء أو مرجعة أهل السنة، وهو منسوب للإمام أبي حنيفة ومن وافقه من الفقهاء، ومن قبل حماد بن أبي سليمان. فهذا القول هو قول طائفة من أهل السنة، وافقوا أهل السنة في أصولهم وفي كل مسائل الاعتقاد، ووافقوا المرجئة في بعض قولهم، ولهذا سموا مرجئة أهل السنة ومرجئة الفقهاء. وقولهم لا شك أنه خارج عن أقوال أهل السنة في باب الإيمان، لكن العلماء لم يخرجوهم من دائرة السنة. وهذا أصل مقرر عند أهل العلم أن المجتهد في العلم بحسب وسعه وطاقته إذا أخطأ وخالف الحق فلا يخرج بخطئه من السنة. وقوله لا يعد من أقوال أهل السنة، فإذا قيل أقوال أهل السنة إنما يقصد ما وافق الحق من أقوال أهل السنة ومن قول جمهورهم. ولا شك أن جمهور أهل السنة في كل المسائل هم موافقون للنصوص، وأما أفرادهم فقد يخطئ بعضهم في بعض المسائل، لكن هذا الخطأ لا يجتمع في الإمام، فهذا يخطئ في مسألة في باب الصفات، والآخر قد يخطئ في مسألة في القدر، والآخر قد يخطئ في باب آخر. وهذه الأخطاء ليست هي من الأصول المقررة، وإنما هي أخطاء قد تنشأ من النظر والاجتهاد، وقد تكون النصوص محتملة لهذا القول احتمالا ضعيفا لا تقوم به حجة، فيخفى هذا على المجتهد. وأما قول أهل السنة إذا ما أطلق فيراد به القول الحق الذي وافق فيه النصوص، وهو قول جمهورهم والذي عليه الأئمة. مقتضى النظر في النصوص والأدلة أن الحق هو مع أهل السنة ومع جمهور أهل السنة الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فإن النصوص تدل على هذا. ومن تأمل هذه الشعب المذكورة والتي دلت عليها الأدلة أن من شعب الإيمان وجدها منقسمة على القلب أو اللسان أو الجوارح، فهذا مقتضى النظر في النصوص مقتضى الأدلة. ونلاحظ هنا أن المصنف رحمه الله لم يشتد على الطائفة الأخرى ولم يصفها ببدعة، وذلك لأن خطأهم هذا إنما نشأ عن اجتهاد، ولكنه لم يشك في الحق هنا، وقد وجدنا أن النصوص يعني تدل على قول من قال إن الإيمان نية وقول وعمل، وهذا منهج يعني لأهل السنة أنهم كما أنهم لا يشكون في الحق، فإن من أخطأ فإنه لا يشتد عليه إن كان خطأه مرجعه إلى الاجتهاد والنظر. وهنا ينبغي التنبه لمسألة يعني قد تخفى على البعض، أن بعض الناس إذا عرف الحق وكان عنده بينا واضحا بالنظر في النصوص، وهذا من هداية الله عز وجل لبعض عباده، يظن أن هذه المسألة لا تشكل على أحد، فقد يقطع بعضهم أنه لا يخالف في هذه المسألة إلا صاحب هوى أو بدعة، كما تجرأ من تجرأ وبدع بعض الأئمة المتقدمين الذين تكلموا في مسائل خالفوا فيها اعتقاد أهل السنة، قال كيف تخفى هذه المسائل عليه، ويقول بعضهم ينقلون الخلاف ثم يرجحون أقوال أهل البدع. نقل الخلاف بحسب ما بلغه، لكنه لم يظهر القول الصحيح والراجح، فينبغي عذر الناس. وشيخ الإسلام يصف منهج أهل السنة في عبارته المشهورة، يقول هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فهم أعرف الناس بالأدلة وبالمراد منها وبالحق الذي دلت عليه، ومع هذا يرحمون الخلق. والمقياس في القيام بالسنة والقوة في الحق ليس هو بالشدة على المخالف، والكلام هنا كله ينصب على المخالفين من أهل السنة الذين اجتهدوا فأخطأ، أما أهل البدع فلهم شأن آخر، لأن اجتهادهم لا يرجع إلى النظر الصحيح المبني على المنهج الصحيح في الاستدلال والنظر عند أهل السنة، لأن طريقة أهل السنة في الاجتهاد هو الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة بناء على فهم السلف، فمن سلك هذا الطريق مجتهدا فيه مؤمنا مصدقا بأنه هو الحق ثم بعد ذلك أخطأ فخطأه إن شاء الله مغفور، والله عز وجل رفع الخطأ عن هذه الأمة والنسيان، فلا يمكن لأحد أن يؤثم من عذره الله عز وجل. وما زال الناس يجتهدون ويعذرهم العلماء، بل اجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا متأولين ولم يشكك في صدقه وفي اعتذاره، فينبغي التفريق بين موقف أهل السنة من أهل البدع الذين عرفوا بالخصومة والجدل والإعراض عن النصوص والانتصار للبدع، وبين أهل السنة الذين اجتهدوا فأخطأوا، فإنه لا يزال العلماء يجتهدون ويخطئون، ولو تتبعنا أقوال أهل العلم ومؤلفاتهم وكتبهم نجد الكثير من هذه الأخطاء لا يسلم منها أحد، فلو أخذنا الناس بمقتضى الحكم المطلق والخطأ وبالنظر للخطأ المجرد لربما أثمنا أو بدعنا الكثير، فينبغي الاعتدال في هذا، وهذا الأصل ينبغي أن يضبط وأن يعتنى به وأن يفرق بين القوة في الحق وشدة التمسك بالسنة مع الرفق بالمسلمين، وبين ما قد يطلق عليه أنه تمييز، فإن التساهل في الدين هو بترك شيء من الحق مجاملة للناس ومداهنة، وأما القيام بالحق والصدع به ونصرة الحق وبيانه ثم عذر المخطئ بعد ذلك، علمنا منه أنه مجتهد وما أراد إلا الحق والخير، فهذا شيء آخر، هذا من باب الرفق. ونحن عندما نعذر المخطئ لا نقول له لست مخطئا ولا نقول له أنت أصبت، وإنما نخطئ ونبين الخطأ، وإذا ما انتشر ينبغي أن يبين للناس الخطأ وأن ترفع الشبهة عن الناس، وأما الحكم على المخالف فهذا الذي ينبغي أن ينظر في الضوابط المتعلقة بهذه المسألة، ما الذي حمله على هذا الخطأ، وهل هو متعمد أم لا، وهل سلك المسالك الصحيحة في النظر والاجتهاد، وهل هو في الجملة من أهل السنة أم أنه على طريقة أهل البدع، لا بد من النظر في هذه المسائل. المصنف إلى هذا الأصل العظيم الذي عليه أهل السنة والذي خطبت به الأمة، وهو رد التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال العلماء: الرد لله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته، وهذا هو الأصل في الحكم بين المختلفين والذي يجب أن يقوم عليه طلاب العلم إذا ما تنازع الناس في شيء، سواء ما يتعلق بالمنازعات في الدين أو في الدنيا. أما في الدين فإن المرجع في هذا هو العلماء، إذا ما حصلت خصومة بين الناس يجب أن يرفعوا الشبهة عن الناس وأن يبينوا الحق وأن يقولوا للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأ، وهذا لا بد منه إذا ما حصلت تنازع. وأما الحكم فهذا شيء آخر، وأما الخصومات في الدنيا فالمرجع فيها ولاة الأمر الذين هم مرجع الناس في فصل الخصومات بينهم في الدنيا، والقضاء الذين وكل إليهم النظر في هذه الأمور، وهم ينظرون في هذه أيضا على هذا الأصل الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وإن رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه. وهنا المصنف التزم أو في أكثر كتابه عند ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول صلى الله عليه، وأسقط وسلم. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه التزم هذا في الطبعة الأولى من الكتاب، ثم في طبعات أخرى ذكر زهير الشويش أنه تعذر عليهم الالتزام بهذا فأضافوا هذه الكلمة، وذلك لما هو معلوم من أن أصبحت هذه الجملة موجودة في المطابع فتنزل في الطباعة كما هي، ثم بعد ذلك في الطبعات الأخرى نزلت كما هي كاملة. والذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله هو من باب الدقة في التحقيق، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم، فإن من وجد خطأ أو من ظن أنه خطأ، فإذا كان لم يكن خطأ بينا في آية أو في حديث فالأولى هو ابقى على الأصل كما هو عليه، لأنه قد يكون للمصنف نقص ولا ينبغي الخروج عن أصل المصنف، ثم إن كان هناك من حاجة فيعلق في الحاشية ببيان ما يراه المحقق. وأما التصرف في النصوص فليس التصرف في الكتاب، فليس للمحقق أن يتصرف في الكتاب إلا أن يكون خطأ بينا ظاهرا فيثبته في الأصل، والمحققون على مناهج في هذا الباب، لكن هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المحقق هو الإبقاء على أصل المؤلف إلا أن يكون هناك خطأ في آية أو في حديث فيعدل في المتن ثم يشار إلى هذا في الحاشية أيضا. وأما إن كان هذا لا يتعلق بآية أو بحديث فينبغي الإبقاء على الأصل، كذلك ينبه في الحاشية على ما يرى المحقق أنه صواب. قال: وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو بدء الإيمان، وهو يشير إلى أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه خطب بهذه الكلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذه الكلمة، يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فمن قال هذه الكلمة عصم بها دمه وماله ودخل في عقد الإسلام، وهو مخاطب بالإسلام ومخاطب بأصل الإيمان، فلا يجب عليه في تلك الفترة غير ما أمر به، وهو النطق بالشهادتين مع اعتقاد ما تضمنته بالقلب وامتثال ما تمكن منه في عمل الجوارح من الموالاة والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، والكفر بكل ما يناقض هاتين الشهادتين. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو بضع 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة. نعم، هذا كان في الفترة المكية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فهو بقي يدعو إلى الشهادة حتى فرضت عليه الصلاة. وهل هذا كان في السنة 10 من البعثة أو في السنة 13 عندما قبل أن يهاجر إلى المدينة، أو أنها كانت فرضت عليه في المدينة؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الصلاة فرضت ليلة المعراج، وهي على الصحيح في السنة 10 من البعثة. فكان الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة قد فرضت في مكة. قال: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو بضع 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، يعني قبل أن تفرض عليه الصلاة. وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، يعني سوى نطق بالشهادتين وما تضمنته من الاعتقاد والبراءة من كل ما عبد من دون الله، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره، يعني لا يلزمه غير هذا في الدين، إذا ما خطب بالدين فهو مخاطب بهاتين الشهادتين. وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. نعم هذا لا شك أنه قبل أن تفرض هذه الأركان فالواجب هو ما خوطبوا به وهو النطق بالشهادتين. فالذي شرع الدين إنما خطبهم بهذا فلا يجب عليهم غير ما خطبوا به، بل إنهم لو امتثلوا شيئا من الأعمال غير ما خطبوا به لدخلوا في الابتداء، فبقوا على هذه الكلمة وهم مؤمنون مصدقون يؤمنون بها ويناصرون النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهم مع هذا يوالون ويعادون عليها. فوالوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ناصره وعادوا أقرب الناس إليه، ومن يوم أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمة وقريش في خصومة شديدة معه، مع أنه لم يكن يظهر غير هاتين الكلمتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يظهر عليه أو في دينه ما يظهر لهم به الخصومة غير الدعوة المجردة إلى هذا الدين وترك ما كانوا عليه من الأصنام وعبادة الأوثان. ومع هذا لم يقبلوا هذه الكلمة لأنهم يعلمون أنها دعوة لدين جديد يعارض ما هم عليه وما نشأوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان. وهذا مما يدل على أن كفار قريش أنهم كانوا يدركون حقيقة هذه الكلمة بخلاف ما عليه بعض المسلمين من المتأخرين الذين قد يقولون هذه الكلمة ولا يعرفون معناها، بل أنهم يقولون هذه الكلمة وينقضون أصلها بعبادة غير الله عز وجل. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، وعندما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا مقتضاها ومعناها وأصبح وأحدثت في حياتهم تغيرا كبيرا، وكل من نطق هذه الكلمة وقالها فإنه يعرف في مكة، حتى أنهم يعرفون بمجرد أن يقولها لما يظهر عليه من الموالاة والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وترك ما كانوا عليه من عبادة الأصنام. فليست هي كلمة يقولون بألسنتهم ويعارضون بقلوبهم أو لا تظهر عليهم، بل كانت ظاهرة عليهم في أعمالهم من النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم والدعوة لدينه ونذر ما كان يعبد من دون الله عز وجل. ثم قال وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم على الفرائض كلها مع النفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة وبضعة عشر شهرا بالمدينة بعد الهجرة. هذا توجيه ذكره بعض أهل العلم في الحكمة من التدرج في التشريع، وهذا إنما هو اجتهاد، والله عز وجل أعلم بالحكمة في هذا، لكن هذا مما يجتهد فيه أهل العلم أن تأخر التشريع إنما كان لهذا الأمر حتى تمكن الإيمان والتوحيد في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك شرعت بقية العبادات. وقد يقال أيضا أنهم لم يكونوا متمكنين من دينهم مثل إقامة الصلوات التي تقام في المساجد، ولهذا لما شرعت هذه الصلاة أمروا بالهجرة، أمروا بالهجرة بعد 3 سنين، فأقاموا هذه الشعيرة العظيمة أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى المسجد، فلا شك أن هذا قد لا يكون مقدورا لهم في مكة، ولهذا ما بنيت المساجد في مكة، وإنما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة وبني مسجد قباء. ولعل هذا أيضا من الحكمة أن الأمة ما خوطبت بهذا لما كانت غير متمكنة من هذه العبادات ثم بعد ذلك. ومما يدل على هذا أيضا تأخر الحج، فإنه تأخر حتى السنة التاسعة عام الوفود، ولأن ذلك لم يكن مقدورا لهم قبل ذلك من التمكن من البيت، فلما تمكنوا من ذلك وأصبح بمقدورهم الحج فرض عليهم الحج، فبعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وحج في الناس في السنة التاسعة، ثم في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعد فتح مكة. وهذا مما يدل أيضا على أن هذا من الحكم التي قد تكون مقصودة في علم الله عز وجل، ولله عز وجل الحكمة البالغة. قال: فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبته، ثاب بمعنى رجع الناس، وذلك لأنهم كانوا أهل شرك وأوثان، فبرجوعهم إلى الدين كأنهم رجعوا إلى الفطرة وإن لم يكونوا قبل محققين إلى الإسلام، ولأن الفطرة هي دين الإسلام وهي التي فطر الناس عليه، فكأنهم رجعوا إلى ما فطروا عليه من الدين وإن لم يكونوا من قبل على هذا الدين. قال: وحصلت فيه رغبته، جاء في بعض النسخ ذكر المحقق أن هذه الكلمة دون الواو، فلما أثاب الناس إلى الإسلام حصلت فيه رغبته، وهذا أظهر لأن القول لأنه وحسنت فيه رغبتهم كأن الرغبة ما حسنت فيه إلا متأخرة، فإن الواو من معانيها أنها تفيد الترتيب مع الترافق. وأما إذا قيل فلما أثاب الناس إلى الإسلام حسنت فيه رغبتهم فهذا أقوى وأدل، وهذا الصحيح أن كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فبمجرد أن ينطق هذه الكلمة تحسن رغبته في الإسلام، وهذا ظاهر في إسلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إسلام عمر، فمن يوم أن نطق بالكلمة قام بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وناصر عظيم، وهكذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن يؤمن أحدهم ويسلم حتى يصبح مناصرا قويا للنبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان في قلبه مثل الجبال. وهذا دليل أنه ما دخل أحد في هذا الدين عن رغبة إلا وقد حسنت فيه حسنت رغبته في هذا الدين. قال: زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة، وعد هذا من زيادة الإيمان لأنه فيه مخالفة لما كان عليه اليهود قبله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا، فكان لا شك أن هذا فيه زيادة في إيمانه، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتميز دينه عن دين اليهود، وفرح بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في إيمانه وفي يقينه. قال: بعد أن كانت إلى بيت المقدس فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية هي الآية التي نسخت القبلة من المسجد، من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة وإلى المسجد الحرام، وكان هذا رحمة من الله عز وجل بهذه الأمة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم محبا لهذا. وهذا فيه دليل منزلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فإنه لما أحب هذا شرع الله عز وجل له ما أحب. وفيه دليل أيضا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لربه في التشريع، فإن هذا أمر شرعه الله عز وجل وقضاه قدرا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، بل كان يحب هذا. وهذه من الأمثلة التي استشهد بها لموافقة النبي صلى الله عليه وسلم لربه، كما يذكر من الأمثلة من موافقة عمر لله عز وجل في التشريع، فهذا من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لربه في محبة هذه القدة. ومما يدل أيضا على عظم هذا الأصل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيه، وهو مخالفة اليهود والمشركين في كل أحواله، كما كان يتعمد مخالفة المشركين ومخالفة اليهود الذين كانوا معه في المدينة في شواهد كثيرة من التشريع، فكان دينه يقوم على هذا، كذلك نزل التشريع على هذا الأمر، وهو تميز هذا الدين عما قبله من الأديان. وأما الموافقة في الأصول وهو التوحيد، فلا شك أن هذا أصل اتفقت عليه سائر الأديان، وبه بعثت الرسل، وبه افترق أهل الجنة وأهل النار، وبه استحق أهل الجنة الخلود فيها وأهل النار الخلود فيها بالشرك، لا شك أن هذا أصل مقرر. وأما التشريع فلكل أمة ما يناسب حالها مما تحقق به هذا الأصل، فإن هذا هذه الأعمال إنما هي امتحان لصدق الإيمان، فمن أدى هذه الأعمال كان هذا دليل على صدق إيمانه وقوة إيمانه وعلى قوة يقينه بالتوحيد. وقد تخف التشريعات وتثقل بحسب قدرة الأمم وبحسب أحوال الأمم، ومن هنا كانت هذه الأمة هي أخف الأمم في التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمعة ورفعت الآثار عن هذه الأمة رحمة من الله عز وجل بهذه الأمة. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. هنا يشير المصنف رحمه الله إلى الإيمان الذي خوطبت به الأمة، وأنه أصل الإيمان لا الإيمان الكامل. فعندما تخاطب هذه الأمة يا أيها الذين آمنوا في تلك الفترة، فالخطاب هو لهذه الأمة بما خوطبت به من الإيمان، لأنهم لما خوطبوا بالإيمان ونطق الشهادتين فأهل الإيمان الكامل هم الذين نطقوا الشهادتين، ولا يجب عليهم غير هذا، فخاطبهم بما معهم من الإيمان